الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا إن كنت خايف من بابا إن كنت خايف من بابا بابا قاضي المحكمة الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا إن كنت خايف من ماما إن كنت خايف من ماما ماما تقول لك بالهنا الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا إن كنت خايف من سوس إن كنت خايف من سوسو سوسو لسه صغيرة الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا الليلة بايت عندنا لازم لازم عندنا إن كنت خايف من جده إن كنت خايف من جده جده خرف من سنة الليلة بايت عندنا